الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج والمقصود أن يكون بينها وبين زوجها شيء من المحب والمودة بعيدا عن مشاغل الحياة والأشياء الأخرى؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الأخطاء والمخالفات، فإذا أرادت الزوجة أن تؤدم المحبة والألفة بينها وبين زوجها فهذا مقصود حسن، ونحن نندب الزوجين أن يتآلفا وأن يتوادد وأن يتحابا وأن تتقارب نفوسهما وأن تصفو بواطنهما على بعض وأن يبني أسرتهما على المحبة والمودة والتضحية والإيثار والإخلاص والتفاني في خدمة الآخر، فكل هذا مما ندعو إليه ونحث عليه، فهذا مقصود حسن ولا شك. جميع البيوت الأسرية تطمح إلى الوصول إلى هذه الدرجة، ولكن بما أنه ولكن ليس على أنه مقصود حسن ولكن ليس لأنه مقصود حسن يسوغ لنا أن نقع في المخالفات بإحياء ذكرى الزواج. فكلما مرت ليلة الزواج أو قبلها أو بعدها احتفلنا بليلته، ويتكرر هذا الاحتفال كل عام، فإن هذا الاحتفال يخرج هذه الذكرى إلى كونها عيدا. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعياد التوقيف، فلا يجوز أن نتخذ عيدا سنويا إلا وعلى ذلك الاتخاذ دليل من الشرع، وليس ثمة عيد قد دلت عليه الأدلة باعتبار العام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. ولأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن تخصيص زمان دون زمان من العام بفعل معين يتكرر ويعود بعود هذا الزمان أن الأصل فيه التوقيف على الأدلة، فلا يجوز ذلك إلا بدليل. فإحياء ذكرى الزواج التي تتكرر كل عام في وقت الزواج وليلته تعتبر من جملة الأعياد المحرمة ومن جملة البدع المنكرة التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا حق لأحد أن يدخل هذه الذكرى بتلك الصورة في باب العادات، فإنها دعوى يدعيها لكن حقيقتها ومضمونها أنها من باب العبادات. ولذلك حرم العلماء ومنعوا إحياء ليلة مولد الإنسان بعيد ميلاد أي إحياءه بعيد ميلاده لهذا السبب. وكذلك حرموا على الدول الاحتفال بيوم تحريرها أو خروج المستعمر منها، فلا يجوز تخصيص زمان دون زمان بفرح زائد على سائر الأزمنة إلا بدليل شرعي، ولا بحزن زائد على سائر الأزمنة إلا بدليل شرعي، فانتبهوا لهذا. ولا يعني هذا أننا نعطل الحياة الزوجية عما يثير كوامن المحبة فيها، فأثيروا المحبة بينكم بغير هذه المخالفة، وتقاربوا فيما بينكم بغير هذه المخالفة، وابحثوا عن طريقة توجب لكم ذلك، لكن لا يحملنكم سلامة المقصود على الوقوع في هذه المخالفة، والله أعلم.